بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم تكلم الناس في المهد وكهلا إذ قال الله أيضاً تكفر روح القدس تكلم وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِنْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن تخل من الطين وإن كففت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فاتقوا الله. قال اتقوا الله إذ قال من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير Oh. ننزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا من العالمين يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني تعلم ما

أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها رضي الله Oh, ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد خطر الايمان والاسلام عاشنا سويا في رحاب القران الكريم تلا على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضل الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. نقول تعالى مسامع حضراتكم من ادم وجات الاذاعات العادية ادارة محمد سلام ببرامج الهندسة الكهربائية ادارة الحاج احمد مختار بنور طريق. نقلنا لك